دي ورقة بردي ودي ورقة جواب، أما دي بقى ورقة فاضية ودي ورقة بوستة، أما دي بقى ورقة لحمة. ملناش دعوة بيها دلوقتي، البرنامج ده بتاع ورق وبس، احنا بتوع الورق، الورق ورقنا مع شريف عمر. الكاتب الصحفي الكبير محمد فاروق، تسمح لنا نقلب في أوراقك شوية؟ أرجوك بس قطعها. أهم أو أخطر ورقة وقعت في إيدك قبل كده؟ من الورق المهم جدا اللي قابلته كانت ورقة تدين حد مهم، كان مهم، والراجل ده هربان بره مصر دلوقتي وعنده مشاكل مع مصر عموما. الورقة دي كانت تمويل من جهات خارجية وسلمتها للجهات المعنية، ورغم إن أنا هو عمل عليا قضايا وكان في حاجات بلطجة، بس أنا اللي انتصرت في الآخر لأن الورقة طلعت سليمة وقفشت التهمة عليه، ومن ساعتها وهو هربان. لسه محتفظ بأي جواب من جوابات زمان؟ محتفظ بجوابات كلها مش بتاعتي، لأن أنا كنت بكتب لأصحابي جوابات الحب والهيام. كنت متخصص في حب صحبتهم. يعني كل اللي كانوا بيحبوا يقولي عايزين نكتب جواب حب، فأنا هقعد أحب فيها بقى، وأنا ممكن ما أعرفش شكلها بس بحبها. ورقة من جورنال فيها خبر أو مقالة مهمة محتفظ بيها لحد دلوقتي؟ عندي خبر كان منشور في جريدة قديمة جدا، إن فاتن حمام الله يرحمه كانت ظهرت بمايو على شاطئ مش عارف إيه، وده أثار جدل. فالورق أنا محتفظ بالخبر ده، وكل ما أبص عليه يا جماعة معقول اللي انتوا كنتوا بتعملوه ده؟ إيه الجمال ده؟ جملة الورق مش حلو، الجملة دي قلتها على فيلم إيه مؤخرا؟ ممكن أقولك على السينما مش على فيلم معين، هو كل الأفلام السينمائية المصرية الشقيقة الفترة اللي فاتت دي هي أداء واجب للتواجد مش أكتر. يعني ده بسبب إيه؟ بسبب الاستسهال، مش الورق على فكرة، ما أقدرش أدين ورق، بس بأدين العملية السينمائية كإنتاج كإخراج كاختيار ممثلين، الفرص بقت أقل. إيه فكرة المقالة أو فكرة عمل فني بتكتبه مثلا ولا زال حبيس الورق لحد دلوقتي، وإيه أسباب عدم ظهوره؟ عندي أفكار كتير، منها حاجة خاصة بتجارة الأعضاء وبزنس التجارة في الأطفال عموما، فدي حبيسة الورق لأن مش عارف أمسك وقائع، يعني محتاج حاجة حقيقية أبني عليها. مين اللي بتكشف له كل ورقك؟ أنا يعني أنا سرها. أنا عارف مكان الحسنة اللي في خدها. هل في ورقة قلبت عليها الدنيا ولقيتها ولا لسه؟ بطاقتي. بطاقتي يا شريف الصراحة، كل شوية أتزرق فإن أنا عاوز بطاقة مش بلاقيها وبلاقيهاش، وبطلع واحدة وتضيع وهكذا، أنا في البطايق مش محظوظ خالص. في مجال الصحافة أو الإعلام، من هو الورقة الرابحة حاليا؟ السوشيال ميديا، السوشيال ميديا هي الورقة الرابحة، ستظل وبقالها فترة، وهي مش صحافة بس هي تعتبر أحد أساليب الميديا. بطل من ورقة، الجملة دي تنطبق على مين؟ تنطبق على كل حد واخد تايتل كبير جدا وأداؤه ضعيف جدا، ودول كتير جدا. ايه الورقة اللي غيرت مسارك؟ بكالوريوس اعلام، لان كان المفروض ان انا ابقى طب، فغيرت الشهادة. غيرت الشهادة، واهلي كانوا فاكريني في طب لغاية رابعة اعلام، لان هم كانوا مسافرين برا وانا كنت دخلت طب فعلا وحولت من وراهم، فكان المفروض يبقى معايا شهادة ان انا دكتور، وبعدين اكتشفوا ان انا معيش طب ولا نية. طب وبعد المشوار الطويل ده في الصحافة والإعلام وبعد التخرج من كلية الإعلام، كان نفسك تكمل في الطب ولا لا تمام زي الفل؟ أنا عمري ما بندم على المشوار، عملت الحمد لله مشوار أنا فخور بيه، وكل ده أنا بعمله عشان أوصل للي أنا عايزه، عايز أبقى تمرجي. بتقول لمين في مجال الإعلام والصحافة بص في ورقتك؟ رؤساء التحرير الحاليين محتاجين يبصوا في ورقتهم كتير جدا. امتى تعود لورق الصحف والمجلات قيمته اللي كان عليها زمان؟ في المشمش. يعني خلينا في المشمش احسن. ده فاقد الامل خالص؟ خالص، الامل هو اللي فاقد مش انا. يعني هو انت بناء على الاحداث والوقائع اللي حاصله ونوعيه المحتوى اللي بيتقدم، فعلا فشلت الصحافه ان هي تحافظ على نفسها، مش تعود حتى، فالموضوع خلص. الورق ورقنا والدفاتر دفاترنا، الجملة ديت قالت لك قبل كده امتى او انت قلتها امتى؟ بص انا قلتها كنت كاتب فيلم كده معين، وكانت البطلة عاوزة تغير حاجة معينة تجمل صورتها، بس انا قلتها بشكل عكسي اللي هو الورق ورقي والدفاتر دفاتري ومش هغير ولا كلمة. الكاتب الصحفي الكبير محمد فاروق هدي لك ورقة أخيرة تكتب فيها سؤال لشخص معين. مين هو الشخص وإيه هو السؤال؟ الورقة تخص أي حد في إيده قرار، قرار يعرف يغير بيه الأوضاع اللي بنمر بيها. السؤال إمتى هتاخد القرار علشان الناس تهدى وتبقى مرتاحة؟ احنا بلد ربنا كرمنا بان احنا عدينا حاجات كتير جدا وحش، ليه المرحلة دي احنا مش عارفين نعديها؟ الوقت انتهى، لمي بقى يلا كل الورق ده، الورق ورقنا والبرامج برامجنا مع شريف عمر.